رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام بن أبي العز الحنفي، وهو ما يوافق ليلة السبت 16 من شهر صفر من عام 1434، وهذا المجلس هو آخر المجالس في شرح كتاب العقيدة الطحاوية لصاحبها الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وبلغنا إلى قوله رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال: ومما يجب أن يعتقده أهل السنة والجماعة، كما أنهم يذكرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرونهم بخير ويحسنون القول فيهم وفي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاهرات من كل دنس، ويحسنون القول كذلك في ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة كذلك يحسنون القول في علمائهم، لا يذكرون علماءهم إلا بخير ولا يذكرونهم بسوء. بخلاف ما نحن عليه اليوم، يذكرون علماءهم بالسوء عيادا بالله، بل ينبغي أن نذكر العلماء بالجميل. لماذا؟ لأن العلماء هم وراء حملة الشريعة، تمام؟ وإذا ما أردنا أن نهدم الشريعة نتكلم في حملتها، فإذا ما تكلمنا بالسوء في حملة الشريعة سهل على الملحدين والزنادقة أن يهجموا على الشريعة. فإذا قالوا حملة الشريعة كذابين، فيصير كل ما يقولونه كذب. فلذا أهل السنة لا يقولون في علمائهم إلا القول الحسن والقول الجميل. قال: وعلماء السلف من السابقين، بدءا بعلماء الصحابة رضوان الله عليهم، ككبار علماء الصحابة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي ومعاذ بن جبل، فهم لا يذكرونهم إلا بأحسن مقال. وكذلك الذين جاءوا من بعدهم من التابعين، وكذلك من جاء بعدهم من أتباع التابعين، فهم يذكرون علماءهم بكل خير، فهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. ومن هذا تعلمون أيها الإخوان أن مقالة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كلام من لم يعرف لعلماء الصحابة والتابعين وتابعيهم قدرهم، فيتهمهم بعدم العلم وعدم الإتقان. بل نعتقد أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة غيرهم من الخلف إنما هي أشبه بسفسطائيات وأكثرها هدايا وألغاز لا يلتفت إليها. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فينبغي أن يذكرون بالقول الحسن ويذكرون بالجميل، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، وأفضل المؤمنين هم العلماء الذين جعلهم الله عز وجل بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات الجهل والغواية، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ أن كل أمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرارهم علماؤهم، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارهم علماؤهم، ولا يستوي العالم والجاهل، والله عز وجل قد رفع أقدار أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم والعابد كمثل واحدكم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فينبغي أن نعرف لهم أقدارهم وأن نذكرهم بخير. إذا وقعوا في خطأ من الأخطاء لابد أولا أن الذي يقف على خطائهم لابد أن يكون عالما مثلهم، لازم يكون عالم كما هما، ما يقدر العامي الجاهل أو نصف متعلم أو نصف فقيه يقف على خطأ عالم. قد يكون الخطأ بالنسبة للعالم إنما هو فهم سقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني قد ينتقد العالم وفهمه للقضية غلط. والعجيب أنك تصيب إنسان ما عندوش اشتغال بالعلم ولا دراية له بالعلم، يقول لك العالم الفلاني أخطأ. كيف أخطأ؟ وما وجه خطأه؟ وإنما هو فهمه الكليل السقيم هو السبب. فينبغي أن نحترم علماءنا وأن نذكرهم بخير وأن نذكرهم بالجميل. أما إن وقع الخطأ من أحدهم وقال العلماء أن فلان قد أخطأ، بارك الله فيك، أن فلان قد أخطأ، فيكون لهم أعداء. إما أن يكون هذا الحديث أحيانا متى يكون حديث صحيح وترى قول العالم بخلاف هذا الحديث، لا تتعجل فتقول أن هذا العالم خالف هذه الأحاديث الصحيحة فلا يلتفت إلى قوله، لا أبدا. وإنما هذا العالم إما أن يكون ترك هذا الحديث لأنه لم يثبت عنده، وإما قد يكون الحديث عنده على خلاف ما تفهمه أنت، أو أن يكون الحديث هذا منسوخ مثلا. فالعلماء لهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم أجمعين. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ينبغي للإنسان أن يطلق لسانه في علماء الإسلام، فإن أعداء الدين ما تجرأوا على سب الشريعة إلا بعدما تنقصوا قدر العلماء، لما بدأوا ينتقصون قدر العلماء تجرأوا على الشريعة. فلذا ينبغي أن نعرف لعلمائنا أقدامهم ومنزلتهم وأن نحبهم وأن نواليهم وأن نبغض شانئهم ومنتقصهم، ولا ينبغي أن نسمح بأن يذكر العلماء بسوء. واضح المسألة. بعدين قال رحمه الله أبو جعفر، قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن نعتقدها. النبوة اصطفاء، اختيار من الله. النبوة ليست رياضة واجتهاد من الرجل حتى يصل إلى مرتبة النبوة. بعض الشياطين ممن أرادوا هدم الدين لما عجزوا عن القول بأنهم أنبياء، لأنهم يعلمون بأن الناس سيكذبونهم ويحكمون بكفرهم، لأن كل مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لم يقولوا هذا، وإنما قالوا هناك مرتبة أخرى وهي مرتبة الأولياء. قالوا من هم الأولياء؟ قالوا الأولياء إنسان انعزل عن الناس في جبل وعبد الله عز وجل 40 سنة أو 50 سنة، فلما وصل إلى هذه المنزلة اللي هي الولاية صار أفضل من الأنبياء. كيف؟ قالوا لأن الولي يأخذ علمه من الله، والنبي بينه وبين الله واسطة اللي هو جبريل عليه السلام، وأيهما أفضل، ليأخذ العلم بلا واسطة أم الذي يأخذ العلم بواسطة؟ أنا أحسبكم توما بلا واسطة، ليقول لك حدثني قلبي عن ربي كما ليقول لك حدثني جبريل عن رب العالمين، مش كيف؟ فهذا ولي يقول لك أنا سمعت من ربي مباشرة بلا واسطة، تمام؟ والنبي يقول حدثني جبريل. فقالوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فيقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني مقام النبوة فوق الرسول بصح دون الولي، فالولي أفضل. فتركوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتقدوا أن لهم تلك المنزلة العلية. وهذا القول يرد به الشيخ الطحاوي رحمه الله على غلاة المتصوفة الذين يقولون بأن الأولياء أفضل من الأنبياء. أما أهل الاستقامة وأهل السنة يقولون بأن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا إذا سلمنا جدلا أن ثمة أناس يبلغون بعض المراتب كما يسمونهم المتصوفة الصوفية بالأبدال والأقطاب وغيرهم، هذا إذا سلمنا باللي موجودة هذا المنزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ولم يدعي أحد منهم هذه المنزلة التي يدعيها أولئك الجهلة من المتصوفة، أولئك المجانين الموسوسين المهابيل، ما ادعوها لا أبا بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا باقي العشر المبشرين ولا أهل بدر ولا بيعة الرضوان ولا غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ادعاها التابعون لهم، ولا ادعاها مالك بن أنس رحمه الله، ولا ادعاها الشافعي ولا أحمد بن حنبل، ولم يدعيها غيرهم، ولا ادعاها العلماء الذين هم برزوا في كل الفنون، وإنما ادعاها بعض المهابل بعض المجانين الموسوسين ادعوا هذه المنازل. لماذا؟ لكي يأخذوا أموال الناس ولكي يستعبدوا الناس، فنصبوا أنفسهم أولياء، فقل لك فلان ولي، كيف ولي؟ وأبو بكر الصديق لم يكن وليا، أبو بكر الصديق هو سيد الأولياء، فكيف يكون فلان ولي ويبنى على قبره ضريح ثم يدعى من دون الله ويزار ويدفع له الأموال وغير ذلك؟ فلا ينبغي لمسلم أن يعتقد مثل هذا الهبل. فكل سبق القول قول أبي جعفر أن كل مؤمن تقي ولي الله، فأنتم أولياء الله، وكل واحد منكم فيه من ولاية الله ما في بقدر ما فيه من الطاعة، فكل مؤمن تقي ولي من أولياء الله. احنا ما عندناش في ديننا فلان ولي وفلان مشي ولي، عندنا أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فكل من اتقى الله عز وجل فهو ولي. انت ولي الله، ضد ولي الله وشنو هو؟ عدو الله، صح ولا لا؟ فأنتم أولياء الله، ما عندناش احنا في الدين في ديننا قال فلان هو الولي والباقي الناس قاعدين خدم اللي له يأكلون تراب قدمه، وبعدين يولي كلب تاعه ولي، كما يحكي الشيخ مبارك الميلي رحمه الله على كلب يسموه كلب ابن الحملاوي، يقول ان هذا الكلب كان كيجوز في الأغواط والمناطق هذه الجلفة وكذا، ينتفون شعره شعر الكلب لاعتقادهم بأن هذا الكلب فيه كرامة من سيدنا بن الحملاوي. ويحكي أيضا الشيخ مبارك الميلي رحمه الله عن اثنين من الناس ماشيين في الطريق صابوا حمار ميت، ناضوا يندبون يبكون عنده، جازوا الناس قال ألك تبكي؟ قالوا هذا حمار ولي الله. مش هو ولي، مش الحمار، وإنما الحمار تاع ولي الله. قال دفنوه وبنوا على قبره ضريحا، على ضريح الحمار، فصاروا يبكون، وكلما مر بهم أناس قال ما لكم؟ قالوا هذا ضريح حمار سيدنا الولي. وهكذا دواليك صاروا يقدسون الحمار تاعه والكلب تاعه ورجله، بل نعوذ بالله من بعض المجانين يقدسون حتى بوله، مع أنه بوله نجاسة ويقدسونه. فلذا نحن لا نقدس مثل هذا، الأولياء كلكم أولياء الله، وإنما المنازل تختلف فقط بحسب ما في كل واحد منكم من الطاعة. فلذا قال رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن النبوة اصطفاء، اصطفاء يصطفي الله عز وجل من عباده رسلا ومن الملائكة، ماهيش رياضة. قال مثلا تعبد ربي كثير ممكن تصل إلى درجة النبي، لا أبدا. لو أنك بقيت تعبد الله حياتك كلها من يوم ما تولد إلى يوم الوفاة، إذا لم يصطفيك الله عز وجل نبيا لن تكون نبيا ولن تكون رسولا، لأن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واضح؟ وبعدين يذكر ابن أبي العز رحمه الله كلام لابن عربي، ابن عربي هذا مش ابن العربي المالكي، ابن عربي هذا اللي يسموه الإمام الأكبر، الإمام العارف الأكبر، صاحب كتاب فصوص الحكم وغيرها من الكتب المليئة بالكفريات. يقول هو هذا ابن عربي، يقول ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. أما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر كما هو في السورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلابد أن يراه هكذا. وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. أي علم نافع بالله عليكم إذا كان يعتقد هذا المجنون أن الولي لبنة من ذهب والرسول لبنة من فضة؟ هل في بعد هذا الكفر كفر؟ فقال ابن أبي العز فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة من ذهب، هو لبنة الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة، إذن هو أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. لكن تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، هذا الكبر الذي يجدونه في أنفسهم، فهم يتعالون أن يكونوا عبادا لله عز وجل فيضحكون على جهلة الخلق، جهلة الناس. اليوم لو تشوفوا شوصاري متى روح سيدي محمد فقط ترى العجب العجاب وشوصاري فيه من الأشياء العجيبة الغريبة التي يضحك منها عقلاء البشر. ترى الناس يجيبوا الأموال ويرموها على الضريح ويطلبون من صاحب الضريح أن يمدهم بأنواع من المدد لا يملكه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. متفقين على هذه المسألة؟ إذا النبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وكل مؤمن ولي الله، ما عندناش حنايا قال فلان ولي والناس الأخرين كلهم أعداء الله، فكلكم أولياء الله عز وجل. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن نحن معشر أهل السنة بكرامات الأولياء، وأعظم كرامة، أعظم كرامة يكرمك الله بها هي ملازمة التقوى. هذه أعظم كرامة، لما تصلي الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين هذه كرامة أكرمك الله بها. هل يوجد أعظم من هذه الكرامة؟ أيهما أفضل، ما تصلي الصلوات في المسجد وتمشي فوق الماء؟ أيهما أفضل، كي تمشي فوق الماء ولا كي تصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ كي تمشي فوق الماء، هذه كرامة كونية أكرمك الله بها. لكن ما الذي تزيد؟ ممكن قد تكون فتنة لك وقد تكون وبال عليك، لكن أن توفق إلى قيام الليل، أن توفق إلى صدق الحديث، أن توفق إلى العمل بما في كتاب الله وإلى الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكرامة الدينية أعظم من الكرامة الكونية. فنحن نثبت الكرامة لأولياء الله عز وجل. وصح عن الثقات من رواياتهم، وهذا قيد مهم، أننا لا نصدق من مدعي الكرامة إلا من ثقة يرويها ثقة عنه عدل، ولا نصدق أي حكاية. اليوم يحدثوننا عن بعض الأساطير، كنت نعرف واحد الشيخ كبير يحكي لي قصة عن شيخ، عن شيخ اللي هو معنا الشيخ عبد الرحمن ثعالبي لا يرويها عن نفسه، لكن الناس يروونها عنه. وش كل يرويها؟ يرويها السادن، السادن هذا اللي قائم على الضريح ليجمع المال، لأنه الأضريح شركة أضراهم. يحكي لي يقول لي، يقول لي شوف الشيخ عبد الرحمن ثعالبي كان يصلي المغرب في السر والعيشة في القصبة، ويقول لي كان يروح يشوفوه في مكة وفي نفس الوقت يشوفوه في السر، وفي ذات الوقت لما قال الواحد من هذا الجهل هذوما قال له ألا تحج؟ قال كيف أحج والكعبة تطوف عندي؟ ويحكيوها وفرحانين. قال لك أنه سيدي داود رحمه الله، ولا ما ندري إذا كان عالم ولا مش عالم، قال لك كين سيدي داود، تعرف وين جاي سيدي داود؟ ترجم لنا. وكين واحد آخر سيدي، واحد آخر لكن لا أذكر سيدي واسمه هذا. قال لك هذا سيدي كان عنده سبع، وسيدي الأخر عنده بقرة. قال لك ما لدار الأخر حكم العصا، دار العصا تاعو هكذا، العصا هذه كان طويلة. قال لك بتفارو قطعها، بتفارو قطعها، الله يبارك، حتى لهنا مقبولة، بتفارو قطعها، قد يكون تفارو فيه 10 مترات من عرض زاد ما قطعوش. لكن الإشكالية قال لك البقرة لا تسبع، قال لك لأن برهان هذا أقوى من برهان هذا. كلها خرافات وخبل وخزعبلات. يعني نحن نصدق بكرامات الأولياء. الآن اليوم يحكي لنا واحد مثلا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عنده كتاب سماه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، واشترط على نفسه في كتابه ألا يذكر إلا قصة رواها له ثقة معلوم الضبط والعدالة. مقبول نقبله. قال مثلا واحد كان حاكم حفنة رمل، قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، بسم الله الله أكبر، فرمى مثلا دبابة روسية فانفجرت. نصدق، لكن لا نصدق كل حكاية، لابد أن تكون هذه الحكاية يرويها ثقة، لكن بشرط. هل نكتفي منه أن يقول حدثني الثقات، أم لابد أن يسميهم؟ لابد أن يسميهم، لأن قد يكون ثقات عنده متهمين عند غيره. تمام. واللقاني في الجوهر يقول وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبدا كلامه. لكن الكرامات يعني قد وقعت، مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما جاء به إلى المعتصم والمأمون لكي يعذب، أولا جاء به إلى المأمون فقال أحمد رحمه الله، قال أسأل الله أن لا ألتقي به. قبل ما يوصل مات المأمون، هي كرامة. وربط الإمام أحمد، ربط يديه، وأراد السجان عياذا بالله، هذا شأن المجرمين في كل زمان ومكان، أنه يفتح تكة سرواله. وتتعرفوا بأن هذا التعذيب هذا من أنواع التي يستعملوها هذا الجلادين هذا باش يدلوا بها العباد. أحنا نحيلوا التكة على السروال، يعني باش نحيلوا سرواله. فيحكى الراوي أنه كل ما يجي ينزل ما يقدرش ينزل، فقال اللهم لا تهتك لي سترة، فاستجاب الله لدعائه فحال بينهم وبين كشف عورته. يمكن قد يكون يظهر الحق على لسانك، هذه تعتبر كرامة، أن تثبت على الدين كرامة، أن تستقيم على أمر الله كرامة، وهكذا. أما المقصود بكرامات الأولياء هي الأشياء التي يظهرها الله عز وجل من العلامات الكونية، وكل كرامة لولي هي تدل على صدق النبي، لأن الولي لما كان متبعا للنبي أظهر الله عز وجل على يديه تلك الكرامات، كما وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أضاء لهم، كانت بيده عصا فأضاءها الله عز وجل، وقصة الرجل الذي جاء اللصوص لكي يأخذوا ماله فدعا الله عز وجل فأرسل الله إليه ملكا أنقذه من أيديهم، وهكذا. واضح هذا؟ الآن من الكرامات التي قد نثبتها أيضا للأولياء ما يسمى بالفراسة، يعني ما يسمى بالفراسة. والفراسة هي على ثلاثة أنواع، عندنا فراسة وهي نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده وحقيقتها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوتوب الأسد على الفريسة، ومنه اشتقاقها. وهذه الفراسة تكون على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. أحيانا أنت تكون تمشي مع شخص، يجي إنسان يقول لك هذا ما زلت تمشي معه لا يصلح، أنت ما شفتش منه لكن هو رأى منه أشياء، شيء يقذفه الله في قلبه. وهناك فراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، لأن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، لكن هذه الفراسة لا تدل على الإيمان لأنها مشتركة بين الكافر وبين المؤمن. وعندنا فراسة خلقية وهي هي التي صنف فيها الأطباء، مثلا يستدلون بالخلق، يستدلون مثلا بجحوظ العينين على اللؤم، مثلا يستدلون مثلا اليوم مثلا ببعض الأسماء، يقول لك ما من إنسان إلا وله من اسمه نصيب، قال مثلا صيب واحد يقول لك واسمه، قال مثلا اسمه فلان، يقول لك قد يكون له شيء من اسمه لأن كل إنسان له من اسمه نصيب. لكن الفراسة المحمودة هي الفراسة الإيمانية، وهو النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، وهو أن يرى أشياء، فالمؤمن يرى بنور الله عز وجل. لما انتهى رحمه الله من هذا المبحث انتقل إلى مبحث آخر، قال ونؤمن بأشراط الساعة. هنا تلاحظون بأن الإمام رحمه الله كأنما يملي كتابه إملاء، لأنه يذكر مسألة متعلقة بمبحث وبعدين ينتقل إلى مبحث آخر وهكذا. قال ونؤمن بأشراط الساعة وهي مقدمات علامات القيامة، من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. عن عوف بن مالك الأشجعي، هذه علامات القيامة، الله عز وجل أخفى عن عباده وقت القيامة وقتها، ولكن جعل لها علامات تظهر بها يدل على قربها. فمن العلامات على ضربين، علامات صغرى وعلامات كبرى. في العلامات الصغرى التي جعلها الله عز وجل علامة لقرب الساعة. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأله قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن الله عز وجل يقول لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يمكن بالحسابات نمكن أن نعرف متى يوم القيامة. حتى لو بلغنا من العلم ما بلغنا من العلوم الكونية ومن دراسة حركة الأرض والكواكب، لا يمكن أبدا أن نتنبأ بيوم القيامة، وقت يوم القيامة. تمام؟ قال مثلا الناظة يمكن أن يتنبؤون لنا باللي يوم مثلا تاريخ 21 ديسمبر 2012 هو موعد لنهاية الدنيا ونهاية العالم، هذه لا يمكن، لا يجليها لوقتها إلا هو الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الله عز وجل للساعة للقيامة علامات، فالعلامات الصغرى كظهور النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم وغيرها، فهذه علامات. عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أحسب ست علامات تدل على قرب يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. واليوم طبعا العالم كله مظاهرات على الزيادة في الأجرة. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر لهم الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، رواه البخاري وابن ماجه. وعن حذيفة ابن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة، يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذكرون يوم القيامة، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات علامات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. فهذه علامات الساعة، من علاماتها خروج الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال رجل كسائر الرجال، له علامات يستدل بها على أنه كذاب، لا كما يتوهمه بعض الناس بأن الدجال إنما هو شخصية معنوية، منهم من قال هي أمريكا، منهم من قال هي الفتنة التي نحن نعيشها، إنما هذه كلها تكذيب لهذه النصوص وتأويل للنصوص على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال كائن حي بشري، واحد من البشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك قال ما من نبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إن إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فراء، يعني كافر. ويأتي ببعض الأمور العجيبة الغريبة، فيأتي بجنة ونار ويحيي ويميت، ويتبعه كل منافق ويتبعه كل زنديق ويتبعه كل يهودي، أما المؤمنون الموحدون فيعصمهم الله عز وجل من شبه. ومن علامات خروجه كما في حديث الجساسة صحيح مسلم ألا يذكر في ذلك الزمان، يعني يخرج في زمن لا يذكره الأئمة ولا الخطباء ولا العلماء ولا غيرهم، يعني يطبق الناس على عدم ذكره. وكذلك نزول عيسى عليه السلام، روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم ينزل من السماء ويقتله وخروج يأجوج ومأجوج بعد أيامه في أيامه بعد قتل الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه. وعيسى عليه السلام لما ينزل لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بخروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروى البخاري عند تفسير الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الذي يؤمن عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علامات القيامة تكون مثل السبحة إذا قطعتها فتنزل واحدة والأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا مسلمين مؤمنين موحدين. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هنا عبارة الإمام قال لا نصدق، يعني نحن معشر أهل السنة لا نصدق الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، وكذلك العراف الذي يدعي معرفة الغيب، فنحن لا نصدقهم ونشهد أنهم كذبة. وكذلك كل من يدعي ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا نصدقه ونكذبه. روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب للعرافين وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فكل من يدعي الغيب أو معرفة ما يكون في مستقبل الأيام هذا كذاب، أو أن يتنبأ بما يكون في السنة فهذا كذاب. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، يعني جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يسألونه عن الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، يعني أحيانا يحدثون بأشياء وتكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من كذبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، وهو المال الذي يعطاه الكاهن مقابل كهانته، مقابل ما يدعيه من معرفة الغيب ومعرفة ما يدعيه. وقد يدعي معرفة الغيب بحركة النجوم، وهذا أيضا تنجيم، وهو ضرب من ضروب الشرك، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك من يدعي القدرة في التحكم في الجن، أو أنه يتعامل مع الجن وأنهم يعطونه أخبارا فيخبر بها، فهذا كله كذب. ويندرج تحت هذا ما يدعيه بعض من جعلوا أنفسهم مخبرين عن الغيب، كالكهان والقزانات، واللي يضربوا فرمل، واللي يضربوا مثلا في الكف، واللي يستعملوا لعبة الطاولة اللي يسموها الكارطة فيدعون بها معرفة الغيب. واليوم أيضا حتى ولو لبسوا لبوس الإسلام، واليوم عندنا ناس آخرين من غيرهم لهم يسموهم مبروقات، يسموهم مبروقات شرعيين، لما يشوف في عينيك يقول لك عندك سحر وعندك مس من الجن، هذا أيضا ادعاء للغيب وهو كذب. والأصل في هذا الناس كذابين ونصابين ودجالين، لا ينبغي لمسلم أن يعتقد صحة ما يقولون، إنما هم كذبة فجرة نصابة ينصبون على الناس ويسرقون أموالهم. وكذلك ما يعتقده بعض الناس في بعض المجانين، يقولك فلان درويش، وهذا الدرويش هذا قد يعلم أشياء، فيجي عندك يقول لك كلمة، يحيي بالله عليكم كيف يعتقد مثلا في إنسان بهلول يعتقد فيه أنه يعلم الغيب. وكذلك هذا الناس هذوما اللي ينسموا أنفسهم مبروقات، ولا تتعجبونني لما نحبس في هذا الموضوع كثيرا، لأن هذا الموضوع انتشر كثيرا في وقتنا. احنا مثلا هنا في بلكون عندنا 5 أو 6 اللي عندهم محلات تاع الرقية، يأكلون أموال الناس بالباطل، وياريتهم شاركوا في برء الناس، وإنما شاركوا في هبلهم ووسوستهم. يروح لهم إنسان لبس به حتى يصير مهبول مجنون، فتراهم مثلا يروح له إنسان لبس به فيبدأ يقرأ القرآن، يقول وشك تحس، يقول له راسي زيد وشك تحس، ويبقى معاه حتى يصير الآخر اللي ما عندوش أي أمر يصير مسكين مريض، يقول لك كنت لبس بي، رحت للراقي اكتشف الراقي باللي عندي سحر وعندي مس من الجن، وشكون اللي سحره؟ سحره خالته ومرت عمه ومرت عمته ومرت خاله، هذو الضحايا، ومرت خوه، هذو الضحايا المساكين. وبعدين يزيد يعطيه الدراهم، أعطاه معلومات خرب الأسرة ويزيد يعطيه الدراهم. والآن باش ما يطلعوش أنهم كذابين يفتح حانوت وش يسميه بائع أعشاب. أنا أسألكم سؤال، لو أنت تمشي عند الصيدلي، أنت تكون مريض، طب عند الصيدلي ولا عند الطبيب؟ عند الطبيب. الصيدلي وشنو هو؟ بائع أدوية، صح ولا لا؟ جيد. احنا الآن العشاب هذا لو يبيع الأعشاب، الأصل هو طبيب ولا بائع أعشاب؟ بائع أعشاب، صح. كيف بائع أعشاب تروح ليه توصف له مرض بتاعك وهو يعطيك الدواء، وهو موش طبيب، بائع أعشاب. دليل على ذلك أن السجل التجاري اللي دايرينه تابع لوزارة التجارة مش لوزارة الصحة، صح ولا لا؟ جيد. الآن وزارة الصحة، هل تعترف وزارة الصحة في الجزائر بأنه في شيء اسمه طبيب أعشاب؟ لا تعترف. جيد. لما لا تعترف فلماذا بالله عليكم يتركون أولئك المجانين يأكلون أموال الناس بالباطل بغير حق، وكيف وزارة التجارة تعطي سجل تجاري لأولئك الدجالين أنه يفتح محل في الشارع العام، مثلا في محمد بن وزداد شارع عام يفتح محل بائع أعشاب، ومن بعد من تحت يكتب رقية شرعية، عين، حسد، جن، زواج، عقم، كل يعالج كل الأمراض، كل الأمراض يعالجها. وبعدين لما تسأل عنه تقول له بالله عليك من أين اكتسبت هذه المهارات، يقول لك أنا حياتي كلها وأنا أدرس. وين درس؟ كما عندنا واحد المجنون قالنا عندي ماجستير في الرقية، تخصص لا يوجد في الكرة الأرضية، لا يوجد تخصص، لا يوجد في الكرة الأرضية. ما نقولكش لا يوجد في الدنيا، لا يوجد في الكرة الأرضية، الكرة الأرضية كامل ما يوجدش هذا التخصص، تخصص ماجستير في الرقية الشرعية. فلذا لما نتكلم على هذا الموضوع، لأن اليوم قديما كنا نعاني من القزانات، ونعاني من الطلبة الذين يدعون معرفة الغيب، صح؟ واللي يكتبوا الحروس. اليوم هادو خلاص الناس انفضوا عنهم، لكن هاد الناس هادو ما اللي سموهم الرقات صاروا وبال على هذه الأمة، والله وبال على هذه الأمة. أحيانا الناس، وشوفوا الشيء اللي نقوله لكم، أحيانا يجيني أكثر من 100 اتصال من ناس قال نرقي، قال عليه ترقي، أنا أحب الترقي، يقول لي لأني مريض. نسأله سؤال نقول له رقيت من قبل، يقول لي رقيت أكثر من 20 مرة. بالله عليك 20 مرة وما زال ما برج؟ نقول له حكي لي قبل الرقية كيفاش كنت، يقول لي قبل الرقية كنت لابس بيا نرقد. قال لي أول راقي رحت عنده بداني الوسواس، الراقي اكتشف. كيف اكتشف؟ يقول اكتشف باللي عندك سحر، عندك جن، عندك مس، وهكذا دواليك. وبعدين يعتمد على كتاب على كتاب زعيم الموسوسين الشيخ وحيد عبد السلام بالي، كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، يزيد يعتمد على كتابه الثاني اللي هو الشد وسوسة من صاحبه، اللي هو كتاب الصابر البطار للتصدي لصحابة الأشرار. ولكن للأسف الشديد فالصابر البطار يحتاج إلى صارم مهند بطار لكي يبطر هذا البطار، والبطار هذا ما بطر لا سحر ولا مشعوذة، وإنما ازداد توسعة للكذابين والمشعوذين. يقول لك مثلا من أسباب العلامات المس، علامات المس رؤية الأحلام المفزعة، رؤية الكوابيس. بالله عليكم شكون فيكم انتم يشوف كوابيس؟ كنا نشوف كوابيس، يعني كنا نحتاج إلى رقية لأنه كنا ممسوسين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن العاص قال إني أرى الرؤية فتمرضني الأسبوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت ذلك فاستعذ بالله 3 وادفل عن يسارك 3 ولا تقصها فإنها لا تضرك، نقطة وانزل للسطر. قال لك من علامات السحر التجشع، لما واحد يتقرب بزاف سهل. وأحيانا يجوني حالات هكذا المسجد في المكتبة، فجاتني حالات هكذا من اللي يقعدوا في المجلس ويتجشع. قلت له لماذا تتجشع؟ قلت له تقرب. قال لي ما على باليش تمسح. لا علاش تقرب؟ قال لي انا مشيت لعند الراقي والراقي قال لي بلي هذا سحر. قلت له الأصل أنه كتبت التجشع وين تروح؟ طبيب قصطبه صح ولا لا؟ جيد. قلت له ولكن أنا نقول لك بالباقي كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في مجلس، فجاء رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتجشع يتقرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عن جشاءك، كف عن جشاءك. وآخر يعني آخر ما ينادي به في عالم الهبل هذا اللي يسموه عالم الرقية، مؤخرا جاني شخص زوجته مريضة يستمر معها الدم. الأصل أن المرأة لما يستمر معها الدم وين تروح؟ جينيكولوج. ذهل باقي تعجبا، يعني باقي حتى باقي صار جينيكولوج، يعني وصلت به الجرأة والوقاحة أن يصير هو أيضا جينيكولوج. لكن أنا لا أتعجب، لما؟ لأن الشيخ وحيد عبد السلام بالي قال بأن استمرار الدم يدل على علامة من علامات المس وعلامة من علامات السحر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة جاءته فقال إنما تلك ركضة من ركضات الشيطان. ثم قال أش قرأ آية الكرسي؟ قال لها ركضة من ركضات الشيطان، وقالها إنما ذلك عرق. قال أحسب أيام أقرائك ثم توضئي لكل صلاة. قال أقرأ آية الكرسي؟ لو كان عنده علاقة كما يقولون لقنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الكرسي. هل وتأخير البيان في من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله للبيان لكي يبين للناس. فلذا أحيانا والله لو تجمعون قصص وتسمعون القصص التي أسمعها من أولئك المهابيل المجانين تدركون حقيقة أنهم ناس مصابين ما يخافوش ربي. فالواجب على وزارة التجارة والواجب على وزارة الصحة أن يتقوا الله في أنفسهم. وكما يرسلوا الناس هذوما لمراقبة الجودة ومراقبة الأسعار ومراقبة كذا يراقبون هذا الناس قن تتبيع الأعشاب. لكن لو نصيبوك وصفت وصفة لشخص تسجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب من ادعى الطب ولم يقم بالطب عارفا فيلزمه الضمان. وهذا طب، والطب يحتاج إلى علم. منين قرأه؟ منين قرأه؟ أذكر مرة كان لي صديق أرسلت له قلت له هل عرضت رقياك؟ قال لي عرضتها على ابن تيمية. في فوق هذا الهبل ابن تيمية 1828 وانت لي قبل ابن تيمية هذا؟ قلت لقيت أنا قال لي عرضتها على ابن تيمية. شي كيف عرضتها على ابن تيمية؟ التقيت به وهو يقصد أنه عرضها على ابن تيمية يعني قرأ كتب ابن تيمية. أي إنسان يقرأ كتب ابن تيمية وما يفهمش ابن تيمية؟ على كل حسبنا الله ونعم الوكيل. والله إن هذا الكلام أنا شن نقوله لكم لأنه أنا إحنا محاصرين هنا في بالأزداد وحدها خمسة من الناس عشابين وبقات. واحد يبيع الورق تاع يبيع الحب تاع شايفين حبة الصنوبر لما تضرب حبة الصنوبر يخرج منها الحب الكحل يبيعها بأربعين ألف على أساس أنه سانوج جايبه من مكة ويبيعها. واحد جايب عشبة جايبها من الغابة تاع بوبيو تعرفوا الغابة جايبها من ثماتيك ويبيعها على أساس أن عشبة جايبها من مكة. وفي واحد كذاب وهو يصرح هو يقول واحد الأخ صديقي هذا يقول له اسمع انتك تعلمت الرقية تعال معايا. يقول له يمحينك الرقية فيها ضرر كبار. يقول له وكيف هتدير؟ يقول له نروح عند الصيدلي نجيب الأعشاب تيزانات ينحي منهم العلبة ويبقوا بلا علبة. قالوا انبحى على أساس أنه جايبها من مكة وجايبها من هند وباكستان موجودين. على كل نسأل الله السلامة. المهم أنا أنصحكم نصيحة والله وإحنا نقرأ العقيدة ونقرأ التوحيد ابقي نفسك بنفسك حافظ على صلاتك اقرأ آية الكرسي اقرأ قل والله أحد والفلق والناس. إذا لمست من نفسك وسوسة أكثر من قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا شعرت من نفسك ضيقا في صدرك اقرأ سورة الكهف اقرأ سورة البقرة اقرأ خواتيم سورة البقرة كل ليلة اقرأ وانفث واجمع يديك وامسح سائر جسدك ونم على طهارة واستعن بأدعية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ودعك من الرقات زيادة على كونهم يوقعوا الناس في شرك التعلق بغير الله. الراقي يساوي بسيكاتري يعني إذا شوف إذا بديت تروح للراقي أعرف باللي مقدمتها بسيكاتري ديفيد حسين. وصدقوا يا إخوانا لأنه هذا الناس أحيانا تعجب يمدوا معلومات عجيبة وكان عندك سحر والسحر هذاك في قبر والقبر هذاك في فم ميت. واحد مرة قالوا له هكذا قالوا له السحر داروه في فم ميت. هذا اتهام للناس مساكن اللي غسلوه ثم اللي غسلوه هذوك مساكن هما متواطئين. وإلا بالله عليكم كاش واحد يرضى يجي غسل ميت يدله سحر في فمه ويخيطه؟ وكيف هو عرف هذه المعلومة منين جابها؟ كان حاضر هو إذن كان حاضر ولا لا؟ هو ما كانش حاضر من منين جابها؟ جابها من الجن. إذن هذا كذاب يعتمد على أخبار الكفار من الجن. وعلى أخبار الشياطين. إذن انتهينا من هذا الموضوع، اللهم لك الحمد. قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. أهل السنة يرون أن اجتماع الكلمة حق وصواب، والفرقة سبب من أسباب النزاع والعذاب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين من قبلنا افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. والاختلاف فرقة، سبب من أسباب الفرقة، وسبب من أسباب النزاع، وسبب من أسباب العذاب. فلذا لا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا. والاختلاف بين المسلمين على ضربين: اختلاف يسمى اختلاف تنوع، وهذا لا ضير فيه، وهو تنوع في العبارات، كقول السلف: اهدنا الصراط المستقيم. بعضهم يقول الصراط المستقيم القرآن، بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول السنة، بعضهم يقول الجماعة. هذا اختلاف تنوع في العبارات مع أن المعنى واحد، وهذا لا يضر، كصيغ الآذان: واحد يأذن تثنية التكبير، واحد يأذن بتربيع التكبير، هذا ما هوش مشكل. واحد يقبض هك، واحد يقبض هك، واحد يقبض تحت الصرة فوق الصرة، هذا من اختلاف التنوع الذي لا يضر. اختلاف في صيغ التشهد، اختلاف في صيغ دعاء الاستفتاح، هذا الاختلاف لا يضر. أما الاختلاف الثاني وهو اختلاف التضاد، وهو اختلاف التضاد بحيث هذا لا يجتمع هذا إلا بترك هذا، كالقول مثلا بأن القرآن مخلوق، أو القول أن الإسلام والديمقراطية شيء واحد، هذا لا يجتمع. الإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر، لا تشبهه في شيء. الديمقراطية ديانة والإسلام ديانة، لا يجتمعان أبدا. هذه ملة وهذه ملة، هذه طريقة وهذه طريقة، لا يمكن لأحد أن يجي يقول أن هذه من هذا، غلط. هذا من اختلاف التضاد، ولا بد من اعتقاد أحد القولين، وواحد منهم حق والثاني باطل وضلال. وهذا بحمد الله لم يقع بين أهل السنة اختلاف التضاد، وإنما وقع بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف. ثم قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد. الدين الذي رضيه الله عز وجل لأهل سمائه ولأهل أرضه واحد، وهو الإسلام. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين اللي هو الطاعة والانقياد، الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام وسط بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات هم من تتعدد أمهاتهم وأبوهم واحد، فالدين واحد. وإنما الاختلاف بين الأنبياء في الشرائع، أما الدين فهو واحد، الذي هو الاستسلام لله والانقياد له والإدعان له والخضوع له سبحانه وتعالى. أما اليهودية فليست من دين الله عز وجل في شيء، ولا النصرانية، فالله عز وجل لم ينزل اليهودية ولم يأمر بها، ولا النصرانية ولم يأمر بها، وإنما أمر الله عز وجل بتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: والإسلام هو وسط بين الغلو والتقصير. الغلو هو مجاوزة الحد. جاء أناس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ف فسألوا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فلا أأكل اللحمة، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال أما أنا فأكل اللحمة، وفي رواية قال أما أنا فأتزوج النساء وأصلي وأنام وأصوم وأفطر، من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك التقصير، التقصير وهو ترك ما أمر الله به، فالإسلام وسط وبين التشبيه والتعطيل، يعني بين قول المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه، وبين المعطلة الذين لا يؤمنون بصفات الله عز وجل وأسمائه، وبين الجبر الذين يعتقدون بأن العبد مجبر على أفعاله، مجبر مسير كأنما الشجر في اللي يأتيها الريح، وبين القدر وبين الأمن من مكر الله عز وجل واليأس من رحمة الله. فالمؤمن سائر إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله وهذا ديننا، فهذا يعني إشارة إلى كل ما تقدم، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني ما نعتقده ظاهرا هو ما نعتقده باطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرضية، مثل المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه فيتصورون بأن الله عز وجل على صورة شاب حسن عياذا بالله، والمعتزلة وهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والقدر والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأفدياء، وبالله العصمة والتوفيق. فالإمام رحمه الله تعالى ذكر معتقد أهل السنة والجماعة وبين أن هذا اعتقادنا الذي نعتقده وندين الله به سبحانه وتعالى، ونتبرأ إلى الله عز وجل من كل ما خالف الكتاب والسنة. وينبغي علينا أن نتعلم الحق، لأن بمعرفة الحق يتميز ضده وهو الباطل، ولسنا بحاجة إلى أن نطيل القول في الطوائف المنحرفة عن الإسلام، لأن لو أننا ذكرناهم لا يكفي مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة ولا أربع، وإنما نكتفي ببيان الحق، لأن ببيان الحق يتميز ضده وهو الباطل. وهذه الفكرة، يعني هذا الأصل بنى عليه رجال جمعية علماء المسلمين، وبنى عليه علماؤنا وأئمتنا وساداتنا منهجهم، وهو تنشئة الجيل على الفكرة الصحيحة لا على تكثير المعلومات، أن يتربى المسلم على العقيدة الصحيحة، ضد يتميز ضدها اللي هو الباطل. وهذا خاتمة الكتاب، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذا تشجيع فيه خلاصة ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله، فذكر أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأول المسائل التي ذكرها الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته وأنه هو المستحق للعبادة، وربوبيته سبحانه وتعالى وأفعاله وأسمائه وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ربوبيته، وليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله. وذكر أن العقول مهما بلغت من الإدراك فإنها تعجز عن الإحاطة به، فلا بد لها من التسليم، فإنه ما سلم لدينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإيمان بالملائكة، لكن الشيخ لم يراعي هذا الترتيب، ولكن نحن جعلنا هذا التشجير على حسب الترتيب المناسب. ثم الإيمان بالملائكة، فذكر الإيمان بوجودهم وأنهم خلق من مخلوقات الله خلقهم الله عز وجل من نور، ونؤمن بهم إجمالا وتفصيلا على التفصيل فيما ذكر من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن صفاتهم ومن أعمالهم، وأنهم عباد لله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. ثم ذكر الإيمان بالكتب وأن الله عز وجل لم يترك عباده هملا بل أرسل إليهم بل أنزل عليهم الكتب فنؤمن بها إجمالا وعلى التفصيل بما ذكر في القرآن كالإنجيل والتوراة والزابور وصحف موسى وإبراهيم، ونؤمن بأن خاتمتهم القرآن وهو المهيمن عليهم جميعا، وأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. وذكر أيضا الأصل الإيمان بالرسل وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده رسلا جعلهم الواسطة بينه وبين عباده، ونؤمن بهم إجمالا لا نفرق بين أحد منهم، ونؤمن بهم على التفصيل بما ذكر في القرآن، وأن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وما وذكر ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة الكبرى وما أكرمه من الحوض. وكذلك ثم ذكر الأصل الخامس وهو أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يتقدمه من علامات القيامة، فنؤمن بالموت ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ونؤمن بفتنة القبر والبعث أن الناس يبعثون بعد من قبورهم، ونؤمن بالحشر والصراط والحساب، ونؤمن بأن كل إنسان يؤتى كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ونؤمن بالجنة والنار. ثم ذكر الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر وهو سر الله تعالى، وذكر العلم بأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما أن يكون كيف سيكون، وكذلك الخلق أن الله خلق كل شيء وأن مشيئة الله هي النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وذكر الكتاب أن الله كل شيء كتبه. وهنا يصح المعلومة تاع ما كتبش ربي، هذه معلومة تاع ما كتبش ربي غلط، صلحوها، كل شيء كتبه الله عز وجل. وكذلك ذكر الإمام رحمه الله ترك الخوض في القدر وأننا لا نخوض في هذا الأمر، ونسلم لله عز وجل ونعتقد أن الله عز وجل حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى، والله سبحانه على كل شيء قدير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم خاتمة هذه المسائل مسائل في الاعتقاد، مسائل الإيمان معناه أنه قول وعمل، ومسألة التكفير والكفر أن الإنسان لا يخرج من الإسلام من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه أو بأن يأتي بما يناقضه، وكذلك بالنسبة للتكفير أننا لن نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب من الذنوب ما لم يستحل تلك الذنوب، وأن أهل السنة وسط. وكذلك المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في لزوم الجماعة وترك الشدود والاعتصام بالكتاب والسنة ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب من اعتقاده من خلق القلم والعرش والكرسي والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم من ظهور آبائهم، ونؤمن بأشراط الساعة وما يكون من علامات يوم القيامة، ونصدق بكرامات الأولياء ونعتقد أن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء وأن للأولياء كرامات، ونؤمن كذلك ونؤمن بأننا لا نصدق الكهان والعرافين وغيرهم. فهذا هو مجمل أصول الاعتقاد من كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. إذا كان سؤال يتعلق بهذا على الرحب والسعة يأذن ونخليه المجال، إذا في سؤال يتعلق بالكتاب وقت الأذان ولا مازال؟ إذن هذا تلخيص لما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه، فقد ذكر الأصول الستة، أصول الإيمان الستة التي ينبغي لكل مؤمن أن يعتقدها، و مرتبة على هذا الترتيب. الإمام الطحاوي رحمه الله لم يجري على هذا، يعني لم يسر على هذا الترتيب، وإنما أملى كتابه، الظاهر أن كتابه أملى شيئا فشيئا على حسب المناسبة، لكن لو ترك لنا الأمر متى أن نرتب الكتاب يمكن ترتيبه بهذه الطريقة، قال إيمان بالله وما يندرج تحته من مسائل الاعتقاد، وبعدين بالملائكة، وبعدين الكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم باقي المسائل التي ينبغي أن نعتقدها وهي معتقد أهل السنة والجماعة، وخلافها معتقد أهل الزيغ والضلال والشقاق والنفاق عيادا بالله. هذا الملخص. هم الجماعة اللي من هذه الجهة تبلكم تبلكم ولا ما تبلش؟ آمين السمع. جيد، إذا كان في سؤال يتعلق بالباب اللهم لك بالكتاب، إذا ما فيش نكتفي بهذا القدر. خلاص إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، يكون فقط أنه يوم الثلاثاء القادم، يوم الأربعاء القادم ما يكونش درس، لأنه في دورة علمية ستقام في مسجد ديار جماعة ابتداء من السبت إلى الأربعاء، دورة علمية لمدة أسبوع تدرس فيها أربع علوم سموها أصحابها دورة الإمام عبد الحميد بن باديس، والمقرر بعد صلاة المغرب كتاب العقائد الإسلامية، فنكون مشغول معهم يعني ما نديروش الأربعاء إن شاء الله، لكن بالجمعة بإذن الله نعود ونرجع إلى تكملة كتاب رياض الصالحين ونكملوا عمدة الأحكام. لما نكملوا عمدة الأحكام بإذن الله ندخلوا في كتاب الإلمام لابن دقيق رحمه الله، وإذا كملنا رياض الصالحين نشرحوا كتاب السيرة النبوية نزولا لرغبة محمد، نديروا كتاب السيرة النبوية، ولو كان السيرة النبوية تناولها الشيخ عبد الحق ألبسه الله عز وجل لباس العافية هو دارها، لكن نعود ونرجعوها فيما بيننا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن، أجز العطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.